تطيس السجلات كلها في الهواء وترجع الحسنات فيقول العبد للرب ما هذه فيقول له الله انها لا اله الا الله تسعة وتسعون سجلا سجلا ملئت خطايا وعلم العبد ان المصير جهنم ولكن يتباركه الله ببر لطفه لا يخرج له سجلا ولا نصف سجل انما يخرج له بطاقة على قدر كف الانسان هذه البطاقة مكتوب فيها لا اله الا الله وعندما توضع هذه البطاقة في كفة الحسنات تطيش السجلات كلها فيقول العبد يا رب ما هذه البطاقة فيقول له يا عبدي انها لا اله الا الله قلتها في دنيا فاحتفظنا لك بها عندنا وان اسم الله لا يثقل معه شيء ابدا ان اسم الله لا يأكل معه شيء لا يأكل معه شيء ايها السادة الموحدون من الواحد من الواجد من الماجد من الباحث من الوارد من الجامع من الواسع من القابض من الباسط من الرافع من الخافض من المعز من المذل من المعطي من المانع من المحيي من المميت من المقدم من المؤخر من الاول من الاخر من الظاهر من الباطن من الغني من القوي من الولي من العلي من الغفور من الودود من الصبور من الشكور من الشهيد من الهادي من الكبير من المتعالي من الواجد من الملك من الرحمن من الرحيم من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الرفيع من الفرد من الصمد من الوالي من الهادي من الحق من الحق من الحق من النور من النور من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد وحد الواحد Thank you.

وصاحب الموقف المشفور وصاحب الحوض الموار. اسمع اليه، اسمع اليه يوم يشتد العطش بالعباد. ينادي سيدنا، ينادي على احبابه ويقول لهم حوضي على مقدار مسيرة شهر ماؤه اشد بياضا من اللبن وطعمه احلى من العسل وريحه اطيب من ريح المسك وكيسانه كنجوم السماء من شرب منه مرة لا يرمى بعدها ابدا. عندما يرد المؤمنون على حوض المصطفى منهم من يسقيه علي بيده ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يناوله الكوزة عمر ومنهم من يسقيه ابو بكر ومنهم من يسقيه الحبيب محمد بيده ومنهم من يجد الكأس قد رفع الى فمه بدون ان يجد من رفع فيقول من الذي يسقيني؟ فينادى من قبل الحق جل جلاله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سيدي ابا القاسم، يا حبيب الله، يا حبيب الله، عرش القيامة، عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النزائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فحماة الاسلام وحراس العقيدة. ماذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وماذا قال هو للرسول؟ سؤالان تدور حولهما عناصر هذا الدرس. ومع الدرس المتم الستين بعد المئة الثالثة التقي برجل كان يقوم على خدمة السيد الجليل محمد. كان ملازما للرسول ملازمة النور للقمر والضوء للشمس. انه ثوبان، انه ثوبان خادم الحبيب. يدخل الرسول عليه ذات يوم فاجده يبكي واجد دموعا تسيل مغزارا ومضرارا ومكسارا انها حلقة من سلسلة صور من حياة الحبيب محمد اقدمها اقدمها لنجد فيها القدرة الحسنة والمسرة الطيبة وليس لنا في غير رسول الله اسرة افضل من اسرة الحبيب عليه السلام اسمعوا كيف اشتاقت النفوس لرؤياه وكيف ابتهجت الارواح بنور محياه كان حبيب الفقراء وكان جليس المساكين ما استراح الا عندما يجلس مع الفقراء وما اطمأن الا عندما يخالط المساكين انه الحبيب لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء دخل على ثوبان ذات يوم فوجده يبكي فساله ما يبكيك يا ثوبان اتدرون مما يبكي انه لا يبكي لان به وجعا لا ولا يبكي لان ما له قليل لا ولا يبكي لانه يريد منصبا من مناصبها الفانية لا اذا فما يبكيك يا ثوبان اسمعوا الاجابة وفي الإجابة عجب وفي العجب غرابة يقول يا رسول الله أبكي لأنك إذا بكت عني اشتقت إليك فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها اجتاد بكائي شوقا اليك يا حبيب الله انه الشوق واي شوق شوق الحبيب الى الحبيب واي حبيب انه الحبيب اي حبيب انه الحبيب محمد اذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان اليه فاذا تذكر ثوبان ان هناك دارا اخرة وان المصطفى سينال الفردوس الاعلى وسيصيب اعلى درجات الجنان اعلى درجات الجنان هنا تذكر ثوبان ان الفرق سيكون بعيدا وان الكون سيكون شاسعا فازداد بكاؤه شوقا الى حبيبه فبماذا اجاب الحبيب على ثوبان قبل ان يجيب الحبيب كان الامين جبريل يجوب الاعقاب ويطوي باجل حبيب سبع الصداقة وينزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عنه.

وبينما هو عائد الى مكه والليل دامس وسجف الظلام كثيفه اذا بقاطع طريق يتصدى له في مسيره فاستوقفه فيقف العبد الصالح فاقول له قاطع الطريق لاقتلنك فيقول له العبد الصالح خذ مائي ودعني فان ورائي اطفالا ينتظرون عودتي خذ مالي وخذ فرسي وخذ ما معي من المتاع واسلكني ثيابي ودع لي قطعه اسطر بها عورتي ولكن لم تقتلني وانا ما ظلمت ولا ما عرفت ولكن قطع الطريق ومعه سيفه ومعه مدلته ومعه قيوده قال له لا تحاول فانت مقتول مقتول ولكن اختر لك قتله أأضربك بالسيف أم أطعنك بالرمح أم أرميك بالسهم اختر لك قتلة فقال العبد الصالح أما وقد عزمت على قتلي فافعل ما تشاء ولكن لي عندك طلب واحد قال له القاطع للطريق سله قال دعني حتى اصلي لله ركعتين قبل ان اموت شهيدا قال له قاطع الطريق لك ذلك ونزل العبد الصالح عن فرسه ودخل في الصلاه والمؤمنون اذا دخلوا في الصلاة زالت الحجب بينهم وبين الله لان الحبيب محمدا يقول اذا دخل العبد في صلاته نصب الله وجهه اليه فاذا التفت العبد في صلاته قال له الله يا عبدي اهناك من هو افضل مني حتى تنظر اليه وتدعني يقول تقي الدين الحسن البصري من اراد ان يكلم الله فليقرأ القرآن ومن اراد ان يكلمه الله فليدخل في الصلاة الصلاة كهف المؤمن اي مقر امنه وامانه وسقط العبد لله وبينما هو في سجوده اذ ارسل برقية عاجلة الى القيادة العليا الى الجبار جل جلاله فماذا قال فيها اسمعوا ماذا قال وهو ساجد قال في هدوء يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرش يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني وسلم وبعد أن سلم وجد فارسا لم يرى أشد منه قبل ذلك يلبس ثيابا أبيض وبيده سيف يلمع وقال له السلام عليك يا عبد الله قال له العبد من انت قال اتدري من انا احد ملائكه السماء الرابعه لما قلت ما قلت في صلاتك بجت السماوات بمن فيها لله رب العالمين، وكل واحد من ملائكة السماء يسأل الله ان يأذن له بالنزول لحمايته. فأذن الله لي انا، أنا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فماذا حدث؟ قال له اجلس مطمئن القلب وانظر إلي وأنا أصارع هذا الظالم. أخذ الملك يصارع الظالم القاطع على الطريق فصرعه وقتله، وقال للعبد الصالح ارجع إلى أهلك مطمئنا فرفرف عليك رايات الرضا من الله. يا معشر السادة، من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب، آمنته بالحرب. ولذلك عندما التقط لحضراتكم هذا المشهد من محكمة أمن الدولة العليا في بلاد العراق، والتي تمثل أمامها متهما نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له رئيس الدائرة في واحد أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأخيرا أصدرت المحكمة حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا حرقا. فماذا فعل إبراهيم؟ ماذا فعل إبراهيم وقد صدر الحكم بالإعدام حرقا وصدقت الدائرة على الحكم بالإجماع وخرجت المسألة من حيز المحكمة إلى حيز التنفيذ، فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا واندلعت ألسنة اللهيب حتى كانت الطير لا تستطيع أن تحلق فوق هذه المنطقة خوفا أن تحرقها النار بحرقها. كل هذا لمن؟ لإبراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا إله إلا الله، نفس الجناية التي جناها حسن البنا، والتي جناها عبد القادر عودة، والتي جناها محمد فرغلي، والتي جناها سيد قط، والتي جناها من بعدهم من الذين صاروا على الطرف. ولا اقول سقطوا، انما اقول ارتفعوا الى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، نفس الجناية. واذا تأملنا تاريخ الثورة وجدناها محاكم، محكمة الثورة، محكمة الشعب، محكمة الغد، محكمة الثورة مرة اخرى، محكمة امن الدولة بفروعها واشكالها، ووقف الموحدون فيها. اسألوهم بأي ذنب قتلوا؟ ماذا جلوا من الذنوب؟ اكانوا ظلمة؟ اكانوا فسقة؟ اكانوا زناتا؟ اكانوا سارقين؟ اكانوا مخمورين؟ اكانوا يلعبون القمار؟ اذا ما هو الذنب الذي جناه هؤلاء؟ الذنب الذي جناه هؤلاء اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ان الجناية التي جناها هؤلاء الموحدون هي لا اله الا الله، هي لا اله الا الله. نفس الجناية التي جناها خليل الرحمن إبراهيم. حكمت المحكمة بالإعدام حقا، واستعدوا لتنفيذ الشكر، واندلعت ألسنة اللعين تكاد تهتك حجاب الشمس، وجيء بإبراهيم مقيدا بالسلاسل مقيدا بالحبال ليلقى أين؟ ليلقى في سواء الجحيم، ليلقى في نار الدنيا، ليلقى في سعيرها، ليلقى في غراها، ليلقى في أوارها. وقبل أن يلقى ضجت ملائكة السماء بالشكر إلى الواحد. قالت الملائكة يا رب إبراهيم الذي يعبدك في الأرض وحده عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بلا عمل؟ قال لهم إن استغاث بكم فأغيثوه فقد أذنت لكم، وإن استغاث بي أنا فتجدني قريبا مجيبا. إن استغاث بي أنا فتجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. إن استغاث بي أنا فساجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن ابراهيم ان يأذن له ان يأمر السماء ان تمطر فتمطر باذن الله، فنطفئ نارهم. فيقول له ابراهيم انا لست في حاجة اليه. فيعرض ملك الرياح عليه نفسه، ان شئت يا خليل الرحمن امرت الريح ان تطور فتبعثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينصت الخليل انصاف الايمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا ملك الرياح انا لست في حاجة اليك. فينزل كبير ملائكة السماء جبريل الامين: يا ابراهيم انا جبريل، الله ارسلني اليك، ألك حاجة إلي؟ فيقول له الخليل: وكيف أحتاج إليك وأنت الذي أرسلك لي الآن؟ كيف؟ إن هناك أمثلة في التاريخ يندى لها جبين الحياء خجل. إنني ما زلت أقول ما حدث للعارف بالله في السجن الحربي في سنة 1965 يوم ارسل قائد السجن الحربي شرطته العسكرية لتأتي بشيخ زاد سنه على 80، شيخ الاودن رحمة الله عليه، وجيء به الى السجن. والرجل كان يضع صدرا من حديد ليسند به ظهره الذي انكسر. وجيء به الى الزنزانة وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة. قال له قائد السجن: ادخل هذا الكلب في الانزانة رقم كذا، وادخل معه كلبا من الكلاب المترحشة. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه لاكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك اخرى اسمها عنايات، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لاحد الجلادين: ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. حرية وكرامة. ارفع رأسك يا اخي، فقد مضى عهد الاستعباء. والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأقطعك. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم، اعزوهم باكل الكلاب لاجسامهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، واغلق الباب عليهما، الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن: انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة، دماء العارف بالله النجسة. وذهب الكلاب ونظر من عين السنزانة، فماذا وجد؟ عاد اليه، عاد الى قريبه، فقال له: اغسلت الزنزانة من الدماء النجسة؟ فقال له: يا سيدي لقد رأيت عجبا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه. يا الله يا الله يا الله يا من يحار الفحم في صدرك. يا من يحار الفحم في قدرتك، وتطلب النفس حلو طاعتك. يا من يحار الفحم في قدرتك، وتطلب النفس حلو طاعتك، تخفي عن الناس صنع طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. الرجل الساجد والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي؟ أتدرون ماذا قال سيادة العقيد شمس؟ قال: أخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. هذه منجزات الثورة، هذه منجزاتها، وذاك إصلاحها، وذلك تقدمها. أخرج الكلب خشية أن يصاب بنزلة بس. كلاب لا تعرف أكل العظام، إنما تعرف أكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. يا معشر السادة، وبعد أن قضى الرجل مدته توجه إلى بلاد الحجاز، وما أن علم المغفور له فيصل بن عبد العزيز بمقدم هذا العالم الجليل، عالم مصر الجليل، حتى ذهب إليه بنفسه واستقبله في مطار جدة، وبين ذراعيه أخذه إلى بيت الله الحرام، وقال له عش في هذا المكان لتنفع الناس بعلمك. صبرنا إلى أن مل من صبر الصبر، وقلنا غدا أو بعده ينزل الأمر. فكان غد عمرا ولو مد حبله، فقد ينطوي في جوف هذا الغد الصخر. وقلنا عسى أن يدرك الحق أهله، فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر. عجبت لمصر، عجبت لمصر تهضم الليل حقه وتفخر بس النور. ويحك يا مصر، ويحك يا مصر، ألا سلام على الدنيا، سلام على الورى، إذا ارتفع العصفور وانخفض النصر. سلام على الدنيا، سلام على الورى، إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. معشر السادة، فكيف نفسد حكم الإعدام في خليل الرحمن؟ أيها الإخوة، أيها الإخوة، إن هذا الرجل المجاهد العارف بالله محمد الأودى مات في الحجاز، وأوصى أن يدفن بالبقيع مع أصحاب الرسول، مع 10,000 من الصحابة، ونفذت وصيته ودفن هناك، دفن في البقيع حيث البقاع الطيبة، حيث هؤلاء الذين سيأخذهم الحبيب بعد قيام الساعة يمر عليهم عندما يقوم من قبره، فيأخذهم معه، يأخذ سكان البقيع معه إلى أرض المحشر، لأن من مات بالمدينة ودفن بها كان الرسول شهيدا وشفيعا له يوم القيامة. أيها السادة الأعزاء، وإلى هنا يجب أن يتوقف اللسان قليلا تأدبا مع الله ومع رسول الله. أعوذ بحضراتكم من هنالك حيث ثوبان والحبيب، إلى هنا حيث الخليل إبراهيم، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، قال الامين جبريل للخليل ابراهيم: يا خليل الرحمن فادع الله ان ينجيه. كل هذا والنار التي اشعلوها تكاد تميت من الغيظ. فقال الخليل في ثبات وطمأنينة قلب: يا جبريل حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بإبراهيم وعلى بعد قذفوه، وعندما قذف صدرت الأوامر من القيادة العليا، حكمت محكمة الأرض بالإعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإخراج فورا. نادى الله على الله، نادى الله على الله، الله بذاته ينادي على الناس. والله ما امر ملكا ان يأمرها، انما هو الذي امرها امرا مباشرا. عجب، واي عجب، اتدري كم بيننا وبين الشمس؟ 92,870,000 ميل. أتدري كم بيننا وبين القمر؟ 240,000 ميل. أتدري لو جئنا بطائرة نفاثة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة، وقلنا لها اصعدي إلى الشمس بهذه السرعة 600 كيلو مترا في الساعة، اصعدي الى الشمس بلا توقف ودون ان تتزودي بالوقود، اتدري في كم من الزمان تصل الى الشمس؟ في 17 سنة و6 اشهر. اتدري كم يصل ضوء الشمس الى ارضنا في كل صباح؟ في كم من الزمان يستغرق ضوء الشمس ويقطع المسافة التي طولها 92,870,000 ميل؟ أتدري في كم من الزمان ترسل الشمس أشعتها إلى أرضنا هذه وهي في عليائها؟ في 8 دقائق و9 ثواني. طيارة تقطعها في 17 سنة و6 اشهر، بينما العلي الاعلى يأمرها ان ترسل اشعتها في 8 دقائق و9 ثواني، لان سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو او 186,000 ميل في الثانية. ان الذي امر الشمس أن تقطع المسافة من برجها إلى أرضنا في 8 دقائق و9 ثواني هو الذي نادى على النار: يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون: إن جميع نيران الأرض لم تنضج طعامها في هذا اليوم ظنا منها أن خطاب الله موجه إليها. كوني بردا وسلاما.

فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وحملت على أعناق الرجال وأبت الخشبة أن تركب سيارة الحانوت. أبت كأنها تريد أن تقيم للناس سنة. احملوني على أكتافكم حتى يتعظ من يراني وحولت البنات المحجبات من مهنئات الى قارئات للقرآن الى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها وآيات القرآن تردد على رأسها وروائح السماء تفوح عطرة وملائكة السماء تشيع العروس لا الى بيت زوجها انما الى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وزهد بها الى قبرها مدرجة في اكفالها. وجاء وقت الدفن وابن آدم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والارض الا الانس والجن. وجيء بالأمانة وفتح باب القبر لا باب غرفة الزفاف. ونزل أبوها صوره الأب نفسه ينزل وفك الأربطة عن كفنه وكشف الوجه ووضع الخد على التراب وأنامها على شقها الأيد وقال لها سلام عليك إلى اللقاء يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذه هي الدنيا وقرأ الوصية علي أوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين. سألوا عن مصائها وحليها وجواهرها فعلموا أنها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات. سألوا عن مكتبتها كم تحوي من الكتب وماذا تحوي. لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الايام. لم يجدوا فيها مجلة حواء ولا الهلال ولا المصور ولا اخر ساعة ولا هو وهي ولا هي، انما وجدوا فيها التفسير الواضح، ووجدوا فيها تفسير ابن كثير، ووجدوا فيها إحياء علوم الدين، ووجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم، وجدوا كل ما فيها قيما. هذه فتاة عرفت ربها، فإلى رضوان الله يبتسم. يا أختنا في الله، إلى رضوان الله، إنني بالنيابة عن حضراتكم والأصالة عن نفسي أطير برقية عزاء عاطرة من هذا المكان الطاهر إلى أبيها الأخ صلاح أمين، أقول له فيها وبشر الصابرين، وأقول لها فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، واصفت ألا يكون هناك ذكرى للأربعين. لماذا؟ لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثة أيام، وكل ما يجري في موتنا وأفراحنا لهو وبدعة. ذكرى الخميس لماذا؟ لماذا الخميس لا أصل له؟ ذكرى الأربعين لماذا؟ إذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور أربعين يوما على الميت، والله لا تجد إجابة، إلا أن بعض الجهلة يقول لك لأن الدود يبدأ في أكل أنف الميت بعد أربعين يوم. هتحتفلون بأكل أنفه؟ لماذا لا تحتفلون بأكل لسانه المر الذي كان يسيل أبا؟ لماذا؟ لماذا ذكر الأربعين؟ إنها ليست سنة من سنن الإسلام، إنما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الأربعين ويقولون لأن الروح بعد الموت تحاسب 40 يوما في السماء ثم تنزل إلى الجسد بعد الأربعين، فنحن نحتفل بذكراها مع البدع. هذا كلام الفراعنة الوثنيين وليس كلام الله ولا كلام رسول الله. المآثم، لقد اخبرني بعض السابقين الفقهاء ان احد الناس مات له ولد شاب فاقام له صوانا قاهرة، ثم بعد ذلك دعا كبير القراء في مصر. أتدرون كما أخذ كبير القراء في هذه الليلة؟ ستعجبون، أقسم لي بالله أن كبير القراء قرأ ساعة ساعة من سورة مريم وساعة من سورة طه، وبعد السهرة أخذ مبلغا وقدره باكو ونصف. طبعا لا تعرفون انتم ما الباكو الا اذا كان باكو ملح او باكو رز. الباكو في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه. اخذ في ساعتين 1500 جنيه. مسألة حسابية، فكم جنيها اخذ في الساعة؟ يساوي 1500 على 2، 750 في الساعة، الساعة الواحدة. والسؤال الذي اسأله، ماذا استفاد الميت؟ لا شيء، لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان كان يدفن الميت كان يقول للمشيعين: استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوة صالحة. اما الحساء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 ايام الى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. اعظم الله اجرك، شكر الله تعالى. لا صوان ولا سجاد ولا مقرين ولا سجاير ولا قهوة، حفل فرح. يمر احدهم بعلبة كبيرة 500 سجارة ماركة كوتريلي ويقذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت مات على مذهب ما تسيان. ما هذا؟ سجائر وهو ان هذا لشيء عظيم، ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لابد ان نذهب فنعزي، وان كنا لا نعرف الميت إن جاء قهوة مجانا وسجارة، والدنيا كما قال الموسيقار سجارة وكاف. هذه هي العذاب. لا، كل هذا سيسأل عنه الميت إذا لم يوصف أنه بريء من كل هذا، سيسأل عنه أمام الله. سيسأل عن كل هذا أمام الله ويحاسب على هذا. والله لقد علمت لهذا النبل الذي نشرته إحدى مجلات الخليج العربي. أحد الأثرياء العرب أقام حفلة زفاف كلفها $500,000. الخبر إلى هذا الحد مقبول، فكلنا أعرف الأثرياء العرب لا أحد أجل. الأموال تحت أيديهم وتحت أرجلهم. ولكن الذي أدهشني في الخبر أن الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه، إنما كان حفل زفاف قطة يربيه في قصر على قطة. سبحان الله، الثري العربي عنده قط، والقط كات، والفقر رات، والفقر رات، قط يربيك في قصر مع قطة. وأراد الثري العربي أن يقضي ليلة فكاهة ودعابة، فدعا المدعوين وأحضرت الخمور المعتقة ودارت الكوس على الشفاه، وألبس القط ثوبا قشيبا، وألبست العروس القطة ثوب الزفاف، وعزفت الموسيقى من هنا وهناك. $500,000. وفقراء المسلمين اذا مر احدهم باللحم عند الجزار وقف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرصنا الى الجنه ونحن لكم كذلك، ونسال الله لنا ولكم العافيه. اذا راى اللحم يخال الرغيف في البحر بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. عزت السلعه الذليله حتى بات مسح الحذاء خصبا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيامة. $500,000. احد الاثرياء يقيم بها حفل زفاف لقطه الدكتور بس بس، ولقطته الدكتورة بسابس. قلت سبحان الله، كان الامام الشافعي يقول تموت الاس في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. فقلت انا اسمح لي يا شافعي ان اقول تموت الاس في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكسابس، وذو جهل ينام على حرير، وذو الاصدار لا يجد الخناق. هكذا وتطالعنا كبرى صحف لندن يوم الاثنين الماضي بعنوان المثير، تقول فيه للبنات الانجليزيات يا بنات انجلترا احضرن الزواج بالشباب العربي. لماذا؟ لان الشباب العربي يذهب الى انجلترا فيرافق ويتزوج وينجب من الاجانب، وبعد ان تلد له ولدا او ولدين يتركها حائرة ويعود الى بلاده. وليست مشكلة السمسار العالمي الخاشقجي، حتى اسمه ملخبط، خاشقجي. ما هذا الخاشقجي؟ البليونير، بليونير بالباء مش بالميم، لان مليونير يبقى مالك الملايين، انما بليونير يعني مالك الاف الملايين. هذا الخاشقجي تزوج بعاملة تليفون في انجلترا، وبعد ان ولدت له اولادا عاملة تليفون انجليزية يسعى اليها البليونير العربي، وبعد ان تنجب الاولاد يتركها. اتدرون بكم جنيه تطالب بالنفقة؟

وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تبارك وتعالى وقولوا استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. طب عارف طلع النبي رجع، شوف الامين جبريل لما سأل النبي قال له ما الاسلام، النبي قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. النبي قال له ان تشهد، ما قالش ان تقول لا اله الا الله، لا ان تشهد، بفرق من تشهد ومن تقول، ما هو اللي بيقول كتير، انما المهم الشهادة. تعرف الشهادة يعني ايه؟ يعني ان تقر لله بالتوحيد كأنك تشهد التوحيد كالشمس في سمائها. يعني القلب يبقى مشرق بنور الايمان. ولذلك انا عايز اسمعنا الصلاة على النبي. واحد جه لسيدنا النبي يسأله يقول له يا رسول الله اني اعبد الله لله وليراني الناس. يعني ببقى رايح الجامع ببص يمين وشمال وعايز اقول يا ناس شوفوني انا داخل الجامع، ها يا ناس انا اهو، يا خلي اهو انا داخل الجامع، بص علي انا داخل اصلي، فما حكم صلاتي؟ اسمع وسمعني الصلاه عليه، على سيد المخلصين عليه الصلاه والسلام. قبل ان يجيب الحبيب عن هذا السؤال كانت الاجابة قد نزلت من قبل الحق جل جلاله، قوله تعالى فمن كان ارجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. فهذه معنى الاخلاص، الاخلاص ان تقصد بعملك وجه الله وحده. ولذلك بعد ما توحد الله يا رجال النبي بيقول في الحديث الشريف ثلاثة اول من تصعر بهم النار يوم القيامة. واحد وصلى عن حبيب، اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يأتي احدهم امام الله فيقول له الله اعطيتك القرآن فماذا صنعت فيه؟ تعال تعال اللي حافظ القرآن انت عملت ايه بالقرآن؟ قال يا رب كنت اتلوه آناء الليل واطراف النهار. فيقول الله ما تلوته من اجلي انما تلوته ليقول الناس انه قارئ. وقد قيل، شوف وقد قيل، يعني انت لما بتقوم تقرا بالليل ما بتقراش القران لرب القران، كنت بتقرا طول الليل وتزعق عشان النايم يصحى ويقول ده احنا جنبنا حتة راجل بقى ما بينامش الليل طول الليل القرآن. الرياء يا اخوانا نعوذ بالله من الشرك الاصغر اللي هو الرياء، انك انت تعمل العمل عشان الناس هيؤمر به الى الله. هذا الناس تعال اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا رب كنت انفقه على المستحقين. فيقول له الله ما فعلت ذلك من اجلي انما فعلته لاجل ان يقال كريم. خد بالك خد بالك، بعد ما توحد وتصلى على الحبيب خد بالك، المسألة خطيرة المسألة خطيرة. يبتاع الفلوس ياللي كنت لما تلاقي مسكين مش بينك وبينه ناتي نادي عليه وانت قاعد على القهوة، خد يا ولد. ايوه يا سعادة البيت، امال عملت ايه بالخمسين سنة اللي اديتهم لك امبارح؟ ايه؟ عايز تدي خبر اللي قاعدين يعني انك انت دفعت خمسين ساعة تبقى ما تدفعهاش لله؟ تبقى مش لله؟ ها؟ مش لله. وقد قيل فيؤمر به الى النار. الثالث اعطيتك صحة وشبابا فماذا صنعت؟ قال له قاتلت حتى قتلت فيك. فربنا يقول له ما قتلت في انما قتلت ليقال شجاع. ها وقد قيل، انت لما نزلت المعركة ما كنتش نازل بنية على كلمة الله، انت كنت نازل منتظر وسام الاستحقاق وقلادة النيل والكوكب الذهبي عشان يقال انك شجاع. وقد قيل فيؤمر به الى النار، حاجه خطيره. ولذلك انا عايزك برضه تصلي على الحبيب كمان مره، ربنا بيحذرنا من هذا من هذا الالحاح. فبيقول الهاكم التكاثر حتى صرتم المقابر. الهاكم يعني شغلكم التكاثر، يعني كثرة المال والولد، معاه فلوس معاه رجالة نفي الله وسنوا نفي ربنا لغاية ما صار المقبرة. مش معنى زرها يعني راح يدعي للميتين، لا زرها يعني مات ودخل فيها. طب وليه ربنا بيسمي الموت زيارة؟ قال لك سمعنا الصلاة على الحبيب عشان تعرف الموت زيارة ليه؟ وسيد النبي صلى يا رجال اولى اللهم صل عليه، لان النبي بيقول ايه؟ اولى الناس بي شفاعة يوم القيامة في اكثرهم علي صلاة. ربنا سمى الموت زيارة. ليه؟ لان انت هتدخل المقبرة يومين والقيامة تقوم. يبقى زيارة. انما لو كنت مش هتقوم كنا نقول موت ابدي. يلا انما تنفح تقعد يومين وتفاجئ بالمنادي نادي ايتها العظام النقرة ايتها اللحوم المتنافرة قوم لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. ولذلك بين النفخة الاولى والنفخة الثانية 40 سنة. النفخة الاولى نموت كلنا ما فيش ولا واحد يبقى حتى ملك يموت نفسه. ربنا حينادي عليه يا ملك الموت من بقي من عبادي. وربنا عالم بكل حال. يقول يا رب لم يبقى الا جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل بين يديه. يقول اخفض روح جبريل. شوف بقى الملك ملك الموت يروح لجبريل السلام عليكم يا جبريل. هي سائرة من قادرة من الله ربنا يحفظك. يا خبر ابيض. ملك الموت بيروح جبريل اللي هو القمنطار الكبير بتاع الملائكة. هيموت. هيموت كل شيء عليكم ايه? الا واحد. يا اسرافيل يلا موت. يا ميكائيل موت. وبعدين ربنا يسأل ملك الموت يقول له من بقي من خلقي? يقول له لم يبقى الا هذا العبد يا رب. ملك الموت بينه وبين يعني ربنا هيقول له طب خليك انت بس ما تقولش الحق. اسأل يا شيخ. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللي بالي بالك. اللي بالي وبالك. ارجل انت. قال كلهم ماتوا. بس اللي ربحك ما تقولش الحق. لا يقول له موت يا ملك الموت. وتظل الارض فراقا. فربنا ينادي على الدنيا ويقول لها يا دنيا اين عمارك? اين انهارك? اين اشجارك? اين قصورك? اين الملوك وابناء الملوك? اين الجبابرة واولاد الجبابرة? لمن الملك اليوم? لمن الملك اليوم? اين من اكل رزقي وعبد غيري? اين من عاش في رزقي وعبد غيري? لمن الملك اليوم? في الفاروق? فين الشاه? فين ابو مدين? فين ام مدين? كله. فين تيتو اللي خربها ومشي? فين جيمي? كله ما. عارفين جيم يعني جماعة. مش عايزين نفكر اللي في حاجة اسمها قانون العيب. كله راح. راح. لمن الملك اليوم? لله الواحد القهار. سيدنا الموت زيارة. وربنا سمى الموت زيارة ليك من مرة بعد ما توحد الله. لان ربنا عارف يديك درس. في كلمة صدق. اللي بيروح يزور ابنه بيبعته جاب يقول له يا ابني انا قادم اليكم من كفر البلاط يوم الخميس فطر الساعة 3 انتظرني. اول جاب ما يوصل لحمدان يقول لها يا ولية تقول له نعم يقول لها ده ابويا جاي بكرة. هي بقى منتظرة والله اذا ابوه جه وجاب في يمينه سلالي مليان من خيرات الله ده حمام من نجح حمادي وده فطير متلفت ودي جبنه قديمه حمام بلاطي الاوضه هتتكنس وتترش بالدي سي والمبيدات الحشريه لان ابوه عمها جاي بقى مبطع. انما اذا كان جاي بقى يهز ايده اليمين والشمال مفيش حاجه هتنيمه فوق بالقراع وتطلق عليه الجيش الاحمر مش وحدي تعرفينه الباء الاكلات يرفضوا الليل يرفع في جفاه ويقول يا طول جفاه. ايوه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. طيب فتعب الرجل ما يجي وفيه السلالي والقفه والبتاو والحمام البلاطي خلاص استقبال رائع ومن على الباب يا اولاد اهتفوا بلادي بلادي بلادي لك هلبي وفؤاد اهتفوا يا اولاد ناظر من حته في ناظر كلنا في حته ابوها ما هو جاي مقطع. انما اذا دخل فاضي يا باقي الغم في منظره انت جاي كده يعني بتهز رجليك يا باقي القرف. يقول لي الواد يا ولد خد امك تعمل لي كوبايه شاي. يقول له يا جدي باص ما عندناش سكر. طب يا ابني انا جايب معايا قرش سكر خد. يقول له يا بابا يا جدي ما عندناش شاي. طب يبنى لما قد يطيك افكار الشاهد يا فمعان يا جدي ما عندنا سمعش يا خبر ابيض خارج فاي هو لانه زي فاضل فربنا بيقول لك ان دخولك القبر سيزيرتك يا ابنى اذا دخلت القبر وفيدك حسنات الملائكة حسنات لك دول لا تخافوا ولا تحزنوا ولذلك شكرا على النبي اول الانسان ما بينتزم بتبص تلاقي الاعمال الصالحة على طول ضربت فروج في حياة الصلاة عند راسه الزكاة عند ايده اليمين الصوم عند ايده الشمال الذهاب الى المساجد وفعل الخيرات عند رجليه القرآن يرفرف عليه زي الطيران يبقى داير رفع حراسة كده عليه اول الملائكة ما تيجي باخد بالك من اللي هيحصل لك بعد الموت عشان تبقى عارف العنوان كويس لما تروح حياتك ما تبقاش عارف العنوان حتوه حدود كنا احنا بنشوف في باب الحديث وده عالم اخر القبر وراه باب لا يعلم الا الله اول المؤمن ما بيصب في القبر القبر بينادي عليه بيقول له مرحبا بك واهلا لقد كنت احب عندي من يمشي على الارض اما وقد جئتني اليوم فلا يعلمن الله اقرابي لك تيجي الملائكة اول ما تقوموا للسؤال تيجي من عند راسه تقوم الصلاة تيجي صحية وراشدكم الله الا تقيمه مني لا لا لا خلوهم التحمل لا تجوش يمي انت عارف لما يبقى الشيخ الغفر صاحب الليل ويصحي لك يا ولد الصلاة تقول له صح عند اليمين الزكاة عند الشمال الصيام عند الرجلين الذهاب للمساجد فوق القرآن بيرفرف وتيجي قل هو الله واحد بالذات يا رجال في القبر تقول له لا عليك منهما ما تخافش من الملاكين دول لقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك فيفتح له طاقة الى الجنة يرى فيها الروح والريحان ويدخل عليه انسان في صورة جميلة أتدري من أنا فيقول لا فيقول لا أنا عملك الصالح يا سلام ويفتح له في مقعده مدى بصره إذا يشتغل بقى القبر متر في متر لا يرى وراء القبر برزخا عرضها السماوات والأرض يوم من فرحة المؤمن يقول يا ربي اخر الساعة يا ربي اول القيامة عشان اروح اشوف اهلي وافرحهم بالمنزلة اللي انا فيها ولذلك ربنا بيقول حتى زرتم المقابر اذا دخلت القبر فاضي فالقبر يقول لا مرحبا ولا اهلا انت جيت هنا انا اعرف ازاي ربيك عندي مصيبة مصيبة كبيرة خصوصا يا اخوانا بذكركم بحاجة مهمة ترك الصلاة خصوصا ترك الصلاة لان النبي قال ايه قال تارك الصلاة مع مين يا رسول الله مع ابو لهب مع ابو جهل مع فرعون وامانة وقارون وابي بن خلف طب اشمعنى الاربعة العتاولة دول اشمعنى الاربعة العناتيل دول ليه قال لك لان ترك الصلاة للسبب من هذه الاسباب الاربعة اما ان يكون ملكا فيشغله ملكه ملك هو الملك فاضي يصلي مش فاضي يصلي يوم ربنا يقول له انت سبت الصلاة عشان كنت ملك طب روح مع الملك اللي زيك يدخل مع فرعون يلا بقوله الطريق خده الفرعون لوج مخصوص انتهو لو انتوا بقى يتفهموا العبوا طاولة جوا بقى ولا تهربوا جوا خده مع فرعون يدخل واما ان يترك الصلاة لانه وسيط الوزارة وكان في واحد شيخ ايام جمال وبعدين كان يحضر الحفلة لما جمال يخطب خطاب 23 كان يبدأ الخطاب من بعد التعب المغرب غير بعد التعب فيفوت صلاة المغرب فبيسألوا الشيخ ده وكان وزير ايامية وبعدين بيسألوا بيقولوا انت مرة بصليش المغرب ده في الشيخ يعني قال لك ما هو في الحالات دي يجوز جمع التأخير صفة الدولة الله صفة الدولة جمع التأخير هو انت في عرفة يا ابني ولا في المزدلفة انت في مزدلف في جمال بقى ايه اللي جاك بقى طب جمال زي بعده ما حدش حاجة اقول له طب اللي هيقول له ما تبليش فيه حاجة يوديك في كان يوديك فين ده على فصل الحرب انما انت يا سير هو في بشر. بلاش تخالف ها يصيبك كده يا كده كده كده التأخير. الله يأخر حالك وحالي ابنة اللي عينوك. ايه دي ايه الدولة دي؟ هذا فرق الصلاة عشان وزير رب لا يقول يدخل مع الوزير اللي زيه. من يا رب؟ يقول له امان. ما هو امان كان وزير. بس ما حدش عارف كان وزير ايه. كان وزير فزان. يدخل معاه. الثالث يشغله ماله. ما بتصليش فيه لان مش فاضي. ماشي من بنك مصر لبنك الاهلي لبنك القاهرة لله. ما لوش شغلانة لاسكندرية لمصر. مش فاضي الصلاة. فربنا يقول يدخل بقى مع المليونير اللي زيك. مين يا رب؟ يقول له قارون. الرابع ثالث الصلاة لانه شغلته التجارة. كل شارح برفع ايده رايح اليوناني لقطع غيار ورايح ورايح ومش فاضي يصلي. فربنا يقول له ما في برضه قسم للتجارة اهو. الغرفة التجارية عندك بريادة اثنين ابي بن خلف. ادخل يا ادخل عند ابي. ادخل سلم على حبيبك جوه. والله العظيم يا رجاله دي مأساة. فرق الصلاة دي مأساة. انت عارف الواحد في القبر كل الاذان ما يكتب في الدنيا الصلاة تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. كل شوي خلص مرة. كل ما الاذان يكتب وهو في القبر الصلاة تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. معشر المسلمين الأعزاء، مع الدرس الثالث والستين بعد المئتين من دروس المساء نلتقي مع فقه العبادات ومع الصلاة في القرآن ومع سورة المعارج. فصلوا على صاحب الإسراء والمعراج. قال النضر بن الحرث وكان من كبار المشركين المعاندين لله ورسوله قال اللهم إن كان محمد صادقا فيما يقول فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف العند وصل إلى إيه. يعني كان القياس ان يقول اللهم ان كان محمد صادقا فيما يقول فاهدنا اليه. مش هو كان الواجب كده ولا لا؟ يا رب ان كان محمد صادق وهو صادق اهدنا اليه. انما يقول يا رب اذا كان محمد صادق نزل علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فربنا سبحانه وتعالى ما بياخدش الناس على قد عقلها لانه عارف ان فيها ناس عقلها فارغ زي رؤوس التماثيل وشخصخ فيها الهواء. ها ما بياخدش الناس على قد عقلها. ولذلك السارق اللي جابوه لسيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. واحد سارق جابوه لسيدنا عمر عشان نقيم عليه الحد. سيدنا عمر حيقطع ايده وقال له يا امير المؤمنين بلاش المرات لان دي اول مره ترفيه. دي اول مره ترفيه. فسيدنا عمر قال له مش معقول تكون اول مره. قال له بقول لك اول مره. قال له لا مش معقول. قال له طب مش عرفك يا عمر وانت كنت معايا في عندكم صحيفه ثوابت في صحيفه جنائيه اتعرفت دي مش اول مره يا امير المؤمنين. قال له لو كانت اول ربنا حيستر عليك، لان ربنا يستر على العبد مرة ومرة ومرة. ها ها مش اول مرة. طب انت جبت الكلام ده منين يا عمر؟ قال له ربنا بيقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. يعني بيسيب العبد مرة يمكن ينكسف على دمه لعله يتذكر او يخشى. فيجي العبد يقول لا ده مش شايفني لما اخد كمان مرة. فالراجل الحرامي قال لعمر اشهد الله يا امير المؤمنين انها المرة الثامنة عشرة. يعني له 17 دبها وده 18. قال له اكيدك امعني. اصل ما دام الحد وصل الى الحاكم لا يستطيع ان يعفو. انما العفو يبقى امتى؟ لما قبل ما ترفع المسألة الى القضاء. يعني واحد سرق من واحد 5 جنيه وقبل ما يشتكيه في المحكمة قال له يا عم تبت الى الله وقال الخمسة بتوعك هم. قال له انا ذبحتك خلاص انتهى. انما رفع الامر للقاضي لا القاضي يقدر يعطل احكام الله ولا امير المؤمنين يعطل حدود الله، لان سيدنا